بسم الله الرحمن الرحيم. Oh. عليك عليك فاستشهدوا عليهن أربعة

الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى حتى إذا حضر أحدهم الموت قال الذين آمنوا ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن بفاحشة مبينة وعاشروهن وآتيتموا إحداهن وعماتكم أخلاقكم وبنات الأخ وبنات الأخ وأمهاتكم اللاتي أرضانكم وأخواتكم من الرضا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة الله يزيدك في حاجة جميلة، الله يزيدك يا شيخ، الله يزيدك يا شيخ، الله يزيدك يا شيخ، الله يزيدك يا شيخ، اللهم صل على خلص النبي حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وأمهاتكم اللاتي أرضانكم وأخواتكم من الرضاعة عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة اللهم صل على حضرة النبي وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم صدق الله العظيم.